أظننت أنك قد قتلت المعتقد ورميت من لله صلى وسجد. أظننت أنك قد نسفت كتابنا وطمست سنتنا بقتلك للجسد وحسبت أن النصر كان حليفكم. لا والذي رفع السماء بلا عمل أرواحنا نحو السماء قد ارتقت وتطهرت أجسادنا طول الأمد وكتابنا القرآن حافظه لنا رب عليم واحد فرد صمد. أما مساعيك الخبيثة قد جلت عارا عظيما يعتريك إلى الأبد إن متعت عيناك بالجثث التي رقدت بمحراب البطولة والجلد. فارقص فراقص فقدتها قد ضرهم فالكلب يرقص بعدما يفنى الأسد. فالكلب يرقص بعدما يفنى الأسد. لا تحسبن الله عنكم غافلا فلقد أعد لكم حبالا من مسد وجهنم مأواكم نيرانها إن أقيت أجسادكم فيها تزد. تشوى جلودكم فتبدل غيرها كي تستغيثوا ثم تنتظر المدد كي تستغيثوا ثم تنتظر المدد. كلا فهذا حكمه ووعيده سبحانه إن قال قولا لا يرد. ومن اعتديت عليهم في جنة قد أزلفت للمتقي ومن اجتهد. موتوا بغيظكم فذا إسلامنا دين السلام فلا اعتداء ولا حسد. موتوا بغيظكم فذا إسلامنا دين السلام فلا اعتداء ولا حسد. وقوافل الإسلام تمضي نحوكم رفعت لكم توحيدها في كل يد. فالحق حصحص لا مكان لزيفكم يعلو وإن حاربتم بلا عدد يعلو وإن حاربتم.